بسم الله الرحمن الرحيم. فكانت أبواب Thank you. كانوا يعملون

ثلة من Thank you. يا الله ما يلي Thank you.

يومئذ تعرضون لا تخفى منكم Yeah. جالك من الحق فقد 10 جيران من المسجد. يا الناس هنسمعك يوم الله على عينك المسجد الله يمسك بطلع عم بطحيني كمان يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Thank you.